أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التركيز على دعائه في ليالي الجمعة لأنه كما قلنا المؤمن لا ينفك من هذا الدعاء. الآن قد لا يلتزم به في كل أسبوع، ولكن إجبالا له أنس بهذا الدعاء في أوقات مختلفة. وطرحنا في بعض الأحاديث السابقة أن المؤمن يستغل فقرات دعاء كميل ليقرأ هذه الفقرات في مضان الإجابة، الآن في قنوته صلاة الليل في سجوده. ليس هنالك من مانع من أن نستعمل فقرات المناجيات، دعاء كميل، دعاء أبي حمزة الثمالي في مختلف المناسبات. وصلنا إلى هذه الفقرة من هذا الدعاء الشريف، عندما يتكلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن حالة المؤمن التائب. المؤمن عندما يتوب إلى الله عز وجل له هذه الحالات. كونوا معي جيدا كيف الإمام يصف نفسه، وطبعا الآن الإمام كيف يتكلم بهذه الفقرات. هذه الفقرات تناسب العصاة، قلنا في حديث سابق تفسير ذلك فلا نعيد. لاحظوا الحالة التي يذكرها الإمام لنفسه، أنه وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإصرافي على نفسي. هناك فرق بين التقصير والإصراف على النفس. الإنسان قد يقصر في بعض الحالات ولكن يسرف على نفسه، بمعنى أنه يعمل ما يوجب له هلاك النفس، وهذا العمل عمل فيه مبالغة. تارة الإنسان يظلم نفسه، وتارة بتعبير القرآن الكريم وقد خاب من دساها. قلنا بأن دساها أي أخفاها، كيف أصحاب الجاهلية يدسه في التراب أن يدفن بنته في التراب. الجاهليون كانوا يدفنون بناتهم، ونحن المسلمون ندفن أنفسنا في تراب الشهوات، في ظلمة الشهوات والغفلات. هذه في الواقع قمة الظلم للنفس، أن يخفي الإنسان نفسه، أن يضيع نفسه، فلا يجد لهذه النفس دورا فاعلا في الحياة. الآن يقول الإمام عليه السلام: أتيتك معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. الذي يعيش مجموع هذه المشاعر يعتبر من أكثر التائبين صدقا. قرأنا في مراجعة إمامنا زين العابدين عليه السلام: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين. هذه الندامة في ظل هذه الفقرات، معتذرا نادما، ولكن انظروا إلى باقي التعابير: منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا. هذه الحالات التي يذكرها الإمام تقريبا على نوعين، هي صحيح فقرات متعددة، ولكن قسم منها فيها حالة قلبية محضة. الندامة، الانكسار، هذه أمور قلبية لا تحتاج إلى بيان، ولكن قسم من ذلك فيه إبراز، فيه بيان، ككلمة مقرا مذعنا معترفا. إذا المؤمن يعيش الشرورين، هم الندامة الباطنية، وهم يبرز هذه الندامة الباطنية من خلال بيانه. وعليه الحالة التي يريدها الإمام منا الواقع الأساس في التوبة هذه الحالة من الاستكانة والندم الباطني. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنتم تعرفون صاحب دعاء كهيل هو صاحب أيضا المناجات الشعبانية، حقيقة من أرقى مناجات أقول رب العالمين، وأنا مستعد أتحدى كل من ينكر هذه المقولة. طبعا مقام النبي لا ولا عليه، النبي كانت له حالات لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا لا شك فيه. الكلام في الأدعية المدونة التي وصلت إلينا، أنا أعتقد أنه على رأس الأدعية المناجاتية التوحيدية في تاريخ البشرية دعاء كهيل، المناجاة الشعبانية، ودعاء أبي حمزة الثمالي، والمناجيات الخمسة عشر، هذه الأربعة أصناف، ودعاء الصباح أيضا فيها من المعاني ما فيها، خمس أدعية مركزية. طبعا كل أدعيتهم راقية، ولكن هذه الخمسة في متناول اليد. وهنا اسمحوا لي هذه الليلة أفتح قوسا سريعا، البعض يسأل ما رأيك في ذلك الدعاء، دعاء متداول عند البعض عند عامة الناس، ولكن لم يرد في كتب من الكتب المعتبرة، ولا داعي لذكر هذه الأدعية التي لم نجد لها مصدرا وسندا. أقول المؤمن لا يترك المأثور ذات المناميل الراقية والعالية، ويقرأ بعض الأدعية التي لا يعلم مضامين هشة ضعيفة، حتى أن البعض منها لا يناسب الأدب العربي والبلاغة العربية، فلماذا نقرأ هذه الأدعية ونترك هذه الأدعية الواضحة؟ أرجع وأقول كلام إمامنا عليه السلام: لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، هذا المعنى يترجمه إمامنا في المناجاة الشعبانية في آخر المناجاة. وأنا أقول إخواني أخواتي، حقيقة اغتنموا ساعة الإجابة وحاول أن تقرأ هذه الفقرات الأخيرة من المناجاة الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. كمال الانقطاع يأتي من هذا الإحساس، كيف الإنسان عندما تنقطع به السبل وهو في الفلك في وسط الطوفان حقيقة ينقطع إلى الله عز وجل، لأن في البحر لا مفر ولا منجا إلا إلى الله عز وجل. أنا الأيام كلكم ركب الطائرة، أقل هزة في الجو، أقل مطر هوائي، الناس يضطربون لأنه لا شيء تحتهم، مرة الدابة تضطرب، السيارة تضطرب، الإنسان يقف جانبا ويمضي بهدوء ويستغيث الناس، ولكن الطائرة في الجو من يستغيث. ولهذا هذا الإحساس أن الإنسان لا مفر له ولا منجا له يوجد له الانقطاع. الآن كيف كمال الانقطاع يأتي؟ من اشتداد هذه الحالة. إنسان يعيش بين عشيرته بين قومه، له رصيد في البنك، رصيد لا بأس به، له وجاهة اجتماعية، له أصدقاء من الوزراء وغيرهم، قد لا يعيش حالة أنه لا أجد مفرا مما كان مني، ولكن عندما يرى أن الأسباب فانية، الأسباب سببيتها هشة ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، طالما رأينا الملوك، بعض الملوك نفوا من أوطانهم إلى بلاد أخرى، هو يسمع أخبار وطنه وهو في المنفى، إلى الدنيا هكذا. المؤمن يرى حقيقة كل شيء في طريقه إلى الأفول والزوال. إبراهيم عليه السلام علق على الكواكب والنجم والشمس: إني لا أحب الآفلين، كل هذا يزول. فعليه هذا الإحساس أنه لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا، لأن حتى الأسباب الموجودة المال الذي تعتمد عليه من الله عز وجل، العشيرة التي تعتمد عليها أيضا من الله عز وجل. ولهذا الالتفات إلى هذه الحقيقة من موجبات الانقطاع إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك تقول: اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري. أنتم تعرفون إخواني هنالك عبارة في اللغة العربية تعجبني، هذه العبارة أو مثله يقول: خادعت الكريم فانخدع. خادعت الكريم فانخدع، ما معنى خادعت الكريم فانخدع؟ يعني الكريم خدعته، قلت له يا فلان الكريم معنى المتكرم المتعالي، قلت له يا فلان أنا سوف لن أقوم بهذا العمل مرة ثانية، وهو يعلم أنه أنا بنيت النية للمعاوضة، يعلم أنه سأكسر توبتي، ولكن هو يتظاهر بأنه نعم أنت سوف لن تعود، هو يعلم أنك مخادع، يخادعون الله وهو خادعهم، ولكن يقول تظاهر بأنه لا يعلم. ولهذا من صفات المؤمن التغافل، يرى أمرا الواقع لا يعجبه ولكن يتظاهر بأنه لم يلتفت. ولقد أمر عن الكريم على اللئيم يسبني ويضيق، ثم تقلت لا يعنيني هذا الذي يسبني، يقصد إنسان آخر لا يعنيني أنا. إذا الإنسان إذا قدم عذرا ظاهريا، ولهذا عندنا في الفقه اتفاقا هنالك يعني محاولة أو دعوة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقام عليه الحد يلقن الشبهة، ازرعوا الحدود بالشبهات. إنسان ارتكب عملية محرمة، ارتكب الزنا جاركم الله، ولكن من الممكن يقول له القاضي لعلك اشتبهت، لعلك لم يقع الفعل المحرم. إذا الطبيعي الكريم يحاول أن يدفع عنك العقوبة أولا، يلقنك الحجة ثانيا. فكيف إذا الإنسان قدم عذره حقيقة؟ أنا كل هذه المقدمات لأجل أن أقول إذا الإنسان تظاهر بالاعتذار وهو يبيت النية الباطلة، الكريم يتجاوز عنه، فكيف إذا كان في الواقع معتذرا؟ اللهم فاقبل عذري. أمير المؤمنين لا يريد هنا العذر الظاهري، يريد العذر الحقيقي، الاعتذار الحقيقي. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وفاقي. اسمحوا لي إخواني طوالي في هذه الفقرة نتكلم كلام يعني فيه شيء من المسحة العاطفية. لاحظوا إخواني، نحن كلنا بلا مجاملة غير المعصوم عاصي، الآن صغيرة كبيرة، من منا لم يعص ربه منذ أيام بلوغه؟ من الذي لم يعص قط؟ ومن له الحسنى فقط ذاك النبي المصطفى عليه جبريل هبط، النبي وآله من الرؤون. أرجع وأقول الإنسان المؤمن عندما يتذكر معصيته تنتابه حال من حالات الندامة، ولكن إذا تمرغل في الإيمان بلغ مرتبة راقية من الإيمان حقيقة لا يعلم ماذا يعمل عندما يتذكر السيئات، يتمنى أن يكون ترابا. الكافر يقول يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا. المؤمن في الدنيا إذا بلغ مرتبة عالية من الإيمان حقيقة يتمنى أنه كان ترابا. في تعبير عرفي إنسان عندما يخجل كثير يقول ماذا يقول؟ يقول كدت أبوه من الخجل. وفي تعبير البعض يقول يعني يا ليتني كنت مع بطن الأرض خيرا من ظهرها. في هذا الموقف المؤمن يصل إلى درجة عندما ينظر إلى المعاصي والغفلات حقيقة يعيش حالا من الضر الشديد وحالا من الأسر وفكا من الشد وثاقي. نحن نعيش هذه الحالة في مصائب الدنيا، إنسان يحكم عليه بالسجن سنة واحدة عندما يدخل السجن في الليلة الأولى وهو يفارق الأهل والأولاد إلى سنة السجن، وخاصة إذا كان في زنزانة انفرادية وممنوع اللقاء، ماذا سيحصل له؟ يعيش قمة الأذى. والحال لأن السجن عبارة عن جدران أربع وقد حرم من لقاء أهله وأولاده، فكيف إذا كان الإنسان يعيش حالة السخط والغضب الإلهي؟ هو صحيح طليق وقد ينتقل من عاصمة إلى عاصمة يطير في الفضاء، ولكن ماذا يعمل من يعلم أن الله عز وجل رب العالمين قد غضب عليه؟ أقول أرقى من ذلك. البعض قد يقول نحن لنا الحمد لله كل واحد يراجع نفسه لا يقطع بالغضب الإلهي، القطع بالغضب الإلهي والسقط يحتاج إلى دليل، ولكن أقول إخواني أخواتي على الأقل نحن نحتمل أن الله عز وجل ليس براض عنا، من منا يقطع بالرضا ولا نقطع بالسخط، ولكن كل ما جيدا احتمال أن يكون رب العالمين قد سخط علينا، هذا المحتمل محتمل خطير ولو كان الاحتمال ضعيفا. لو ذهبت الليلة إلى الطبيب وكشف عليك وقال احتمال 5% أنت مبتلى بالمرض الخبيث، ماذا تنهار فورا لأن الاحتمال ضعيف ولكن المحتمل هو الموت هو المرض الخبيث. إذا المؤمن عندما يعيش هذا الاحتمال، وصلنا لهذه الفقرة، المحتمل جدا خطير سقط جدار السماوات، الاحتمال ضعيف 5%، المؤمن يعيش الوجل والقلق الشديد عندما يحتمل هذا الاحتمال. متى يرتاح؟ عندما يصبح مصداقا للآية الأخيرة في سورة الفاجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الذي ليس بصاحب النفس المطمئنة أحد النفسين، إما الأمارة بالسوء وإما النفس اللوامة، إما أمارة بالسوء وتوغل في الباطن، وإما بين بين نفس اللوامة تستقيم تارة وتنحرف أخرى. فإذا إخواني أخواتي المؤمن قلنا إذا أراد أن يسترخي إذا دعا لم تزرد معته يكفي أن يذكر نفسه بهذه الحالة: يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. زين يا رب ارحم ضعف بدني متى؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا الدعاء يعني يطلب العبد من ربه أن يرفع عنه الأمراض الدنيوية، يقول يا ربي أنا عظمي ضعيف ارحم ضعف بدني ودقة عظمي، أي لا تبتلئ بحادث يكسر عظمي من عظمي هذا دقيق. هل المراد رفع البلاء الدنيوي أو لا البلاء الأخروي؟ أنتم تعرفون الجلد رقيق جدا، يقاس سمك الجلد بالميكرون لا بالملي، هذا الجلد يوم القيامة كما تعرفون كلما نضجت جلودهم رب العالمين ماذا يبدلهم؟ جلود أخرى لتبقى عملية التألم مستمرة. فإذا صحيح أن الجلد رقيق، أنتم تعرفون أن الإنسان عندما يحترق من فوائد الاحتمال عندما الجلد يحترق تموت فيه الخلايا الحساسة للألم، وبالتالي من ناحية الجلد يتشوه ومن ناحية الإنسان يرتاح، ولكن رب العالمين تعذيبه في جهنم ليس بهذا النحو. إذا تبدل الإنسان إلى فحم في نار جهنم ثواني ويتحول إلى فحم، والفحم في الواقع لا إحساس فيه، يرتاح الإنسان. رب العالمين يجمع بين التحمية والإنقاذ وبين الإحساس بالألم. إذن هذه الفقرة استعانة بالله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة. أقول من مانع أن نكون في الدنيا والآخرة؟ يعني يا رب أنا جسمي ضعيف في مقابل البلاء الأرضي الدنيوي لا يتحمل، وهذا عدم التحمل هذا أشد في عرصات القيامة. هنا أفتح من قوسا سريعا وإن كان هذا القوس مرتبط بالموضوع. إخواني صلى الله العافية، الإنسان المبتلى بعاهة في الدنيا على نوعين، هنالك عاهة من باب القضاء والقدر، إنسان كان ماشيا أصابه حادث سير فانكسر رجله وأصبح يعرج، حرم من الصلاة قائما، حرم من الحج، حرم من قيام الليل. نعم رب العالمين قد يعوض هذا الإنسان ببعض التعويضات، ولكن المصيبة كل المصيبة إخواني في من يعمل على ما يوجد له فقد الصحة والعافية ولكن باختياره. هذه الأيام كثيرون مبتلون بأمراض بدنية مزعجة من السكر والدهون وما شابه ذلك، ومن آثار ذلك الحرمان من كثير من الطعام. إذا كان هو السبب في ذلك من الممكن أن يقال أنه غير مأجور بل مأزور عليه الوزر، لأن باختياره أوقع نفسه في البلاء. حقيقة أن يبقى الإنسان معافى إلى ساعة الموت نعم من النعم. ولطالما قلنا للإخوان سلوا ربكم أن لا يحرجكم للذل والوهن في أواخر العمر. يصل الإنسان ومن يعمره من الكسف في الأرض، الآن الإنسان من الكسف في العمر لا بأس به، ولكن إن ابتلى بالخرف مؤمن مجين عالم مثلا، هذا الإنسان تصور أن يتكلم كلاما ناطقا حقيقة يوجب له الوهن. ولهذا سلوا ربكم أن لا يسلب منكم نعمتين، الالتفات الشعوري إلى الموت. البعض يتكلم كلام يوجب الكفر، يقول الله عليه هذا الإنسان نعم خرف في أواخر عمره. والنقطة الثانية أن يحتاج إلى معونة الغير في أواخر عمره، أيضا هذا الغير مرة مدد صالح بار لا بأس به. رأينا بعض الأولاد يحمل أبويه على كتفيه ويأخذه من بعض الأماكن، ولكن المصيبة إذا كان هذا الولد يمن عليك أو يستنكف من ذلك، بعض من يجد المتعارف بعض كبار السن يبعثونه إلى دور العجزة، يعني حتى الذرية تتبرأ من خدمته. فإذا كلامنا في ضعف البدن ورقة الجلد ودقة العظم، المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى هذه القوة والعافية. ولهذا من هذا المناسبة عندما يصل الأمر إلى ابتلاء عيوب بعض الناس الآن في قصص الأنبياء، طبعا قصص الأنبياء غير منقحة، فيها إسرائيليات، فيها كذب، فيها افتراء على الأنبياء. يقول بعض العلماء أنما ينقل عن داود أن جسمه كان يخرج منه الجود والقيح وما شابه ذلك، هذا غير صحيح لأنه لا يليق بمقام الأنبياء. يعني المؤمن في الواقع يطلب من الله عز وجل أن يبقيه سليما معافا إلى آخر عمره. فهذه الفقرة إذا استجيب للعبد يرجى أن يكون من موجبات السلامة في الدين والدنيا. فقرة أخيرة لهذه الليلة، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتقضيتي، هبني ابتدائي كرمك وسالك درك بي. يعني يا رب العالمين أنا كنت في عالم الأجنة مقطوع السبب بمشيمة بالواقع بعرق كدائي، كنت تربيني في الظلمات الثلاث. هذا الإحسان في الظلمات الثلاث، هذا الإحسان يجعله مستمرا بعد الولادة. طبعا بعد الولادة الإنسان يأكل بوديه وبفمه، ولكن المؤمن كل ما جيدا ختامه مسك. لسان حال المؤمن أنه يا رب كما غذيت جسمي وأنا جنين في عالم الأجنة بغذاء المشيمة، لأني كنت محتاجا إليك منقطعا إليك، يا رب لا تقطع مددك عن روحي في عالم الأرواح. الانقطاع عن عالم جيد، جسمي صار كبيرا، بدأت آكل بيدي للمعدة تهضم الطعام، ولكن ماذا أعمل بهذه الروح الصغيرة؟ لا زالت أرواحنا في عالم الأرحام، مع النفس يموت وحقيقة روحه لم تخرج إلى الدنيا في ظلمات الجهل في ظلمات الوهم. ماذا تقرأ عند قراءة كتاب النافع اتفاقا الدعاء طيب عند قراءة الكتاب؟ تقول اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. ظلمات الوهم كظلمات الأرحام، ظلمات الجهل كظلمات الأرحام. هل تعقلت هذا المعنى في يوم من الأيام أن بعض الناس يحيا ويموت 80 سنة وروحه لم توجد، جسمه ولد وأصبح كبيرا، نعم كان يتيما فأراه، كان قليلا فكثره، ولكن يموت من هذه الدنيا ولم تخرج روحه من الأرحام فضلا عن التكامل والبلوغ. في أرواح خرجت من ظلمات الوهم إجمالا ولكن لم تبلغ، أيضا في ظلمات الجهل وعدم النضوج بقيت. نسأل الله عز وجل في هذه الفقرة أن يفتح لنا مثل هذه الأبواب فهنيئا لمن استجيب بحقه. اللهم استجب لنا ما سألناك في ليلتنا هذه وفي سائر الليالي.